إذا قلت له إن الحزبية ليس فيها لا خير فيها، قال إننا نسعى لإيجاد خلافة إسلامية. مع العلم أنه فإذا كان هذا صحيحا هنالك أحزاب متعددة، فأيهن تسعى للخلافة؟ وقلت ذلك جزاكم الله خير. إيجاد خلافة إسلامية ينبغي أن تكون من أعظم ما يسعى إليه كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون أخرهم تفرقهم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن إيجاد السعي لإيجاد خلافة إسلامية في هذه المجتمعات الجاهلة يعتبر جنونا، يعتبر جنونا. لماذا يا إخواننا؟ نحن في مجتمعات جاهلة تحتاج إلى أن يعلمها دينها، وإلا فأنت أيها الساعي لإيجاد خلافة إسلامية ويهمك هذا، هل صححت عقائد المسلمين؟ هل علمت المسلمين دينهم؟ أم المسلمون الذين تركتهم جهالا وحرصت على إيجاد خلافة إسلامية هم الذين سيقتلون ويتقربون إلى الله بدمك، كما قال علي بن الحسين: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال صالح ندمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فأنا أسألكم المصلون الآن أنفسهم متفقون أم تجدونهم يلمزون الداعي إلى الله بأنه وهابي ويختلفون، ربما يتضاربون في المساجد؟ فمن كان يهمه أمر المسلمين فليبدأ بالتعليم، وليبدأ بتصحيح عقائدهم، فإنها لا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة شيعية، ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة قبورية، ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة صوفية، ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة حزبية. لا بد أن نرجع إلى ما قام به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهل بدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالدعوة إلى الخلافة الإسلامية أم بدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ صحيح إخواني في الله رد عليهم بكتب طيبة، منها منهاج الدعوة إلى الله لأخينا في الله ربيع بن هادي، ومنها العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ماذا يا إخواننا؟ وهو لأخينا عبد العزيز القاري. فهؤلاء الذين جن جنونهم ويبدأون بالخلافة، يبدأون بالخلافة وفيهم الصوفي وفيهم القبوري وفيهم من لا يحسن أن يتوضأ، يبدأون بالخلافة وهم يريدون ماذا يا إخواننا؟ قصم ظهور أهل السنة، قصم ظهور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى هنا يحسن لي من الشر أن يحجر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يدعون الخلافة وهم يسخرون بمن يشتغل بعلم الحديث ويقولون: ليس هذا وقت حديث صحيح ولا وقت حديث ضعيف. هل هذا فعل أبي بكر؟ هل هذا فعل عمر؟ هل هذا فعل عثمان؟ هل هذا فعل علي بن أبي طالب؟ هل هذا فعل غيرهم من الخلفاء؟ جنون يا إخوان بارك الله فيكم. من جهل شيئا عادا، من جهل شيئا عادا. فإذا كان يهمهم أمر الخلافة أولى الراشدة، فمن أين منطلق الخلافة يا إخواننا؟ من المسجد. منطلق الخلافة الإسلامية من المسجد، ليست من كلية الشرطة وليست من كلية الطيران، وليست من كلية كذا وكذا من المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما أن نبدأ نتخطط وبالصحيح نقول هذا، لسنا شامتين بهم، أساءوا إلى الدعوة الإسلامية وجعلوا حكام المسلمين يحقدون على الدعاء إلى الله ويظنون ماذا، أنهم ليسوا إلا طلاب حكم. لا، نحن دعاة إلى الله، لسنا طلاب حكم. وإن كان يسوءنا ما عليه حكام المسلمين من البعد عن الكتاب والسنة، لكن نحن دعاة إلى الله. وهكذا أيضا يلمزونهم بألقاب، فسبيل الدعوة، سبيل الخلافة الإسلامية، الدعوة إلى الله والتعليم. وفق الله الجميع.